ملخص كتاب: العبادة وأثرها في تربية النفس الإنسانية، بحث في الأساس التعبدي للتربية الإسلامية، من أخضر.com لمؤلفه الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن المحيميد. مفهوم العبادة مفهوم قاصر مظلوم لدى كثير من الناس، وهذا ما جعل بعضهم يتطاول حتى حصره في المساجد فقط. العبادة لها مفهوم أوسع وأشمل من ذلك بكثير، ويسلط الكاتب الضوء هنا على واحد من مفاهيم أو قل من علائق العبادة بشكل خاص، ألا وهو علاقة العبادة بالتربية وآثار ذلك بشكل واضح وبأمثلة عديدة ولغة سهلة. أولاً، اتساق فطري وكوني. خلق الله سبحانه الخلق لعبادته، وهي الغاية والوسيلة التي يتوصل بها إلى هدايته ورضوانه. وهو سبحانه حين خلقهم شرع لهم طريقا ومنهجا، فلم يتركهم هملا ولا سدى، ولم يكل إليهم أمر التشريع والمنهج الذي تستقيم به حياتهم ويتعبدون به. والعبادة ذات معنى شمولي واسع، غير مقتصرة على أداء العبادات الظاهرة أو مجرد الاعتقاد الباطني، بل تشمل أيضا المعاملات والسلوكيات والأخلاق وعلاقة الإنسان بكل ما حوله، وهي بذلك تعمل على تربية الإنسان بتقويم وتوجيه سلوكه، كما يعرف الكاتب التربية، وفق منهج مفصل واضح مؤثر في شتى الجوانب الإنسانية، انطلاقا من ضعف الإنسان وحاجته الفطرية إلى التعبد، وأيضا على الجانب الآخر حاجته إلى التربية والترقي على كل الصعد. فجاءت العبادة لتلبي هذه الاحتياجات وتوجهها إلى وجهة واحدة. إن العبد كما أنه يحتاج إلى تلبية احتياجاته المادية من رزق وأمن وصحة، يحتاج إلى أن يلبي احتياجاته الروحية وإن أنكر ذلك. فحتى الأفكار المادية والمعتقدات المنحرفة تسد لدى معتنقيها ذلك الاحتياج وتعد دينا وإن لم يعترفوا بذلك. إن العبادة الخالصة لله وحدها هي التي ترقى بالنفس الإنسانية، لأنها تلعب على وتر الفطرة، فالفطرة تحتاج إلى التأله الذي من معانيه العبادة واللجوء، وخالق هذه الفطرة يعلم احتياجها ويعلم كيف تلبيه، فشرع لها أصنافا من العبادات تتربى بها وتترقى بها وتلبي احتياجاتها المختلفة بطريقة صحيحة غير منحرفة، ويظهر أثر ذلك واضحا جليا في السلوك الخارجي وفي الباطن أيضا. وعلى النقيض، فإن الكافر أو الملحد أو المنكر يعيش حالة إعراض وتناقض، فإن لم يتأله لله تجده يتأله لأي شيء آخر، يقوم فكرة ثم ينقضها، أو ينشئ جماعة ثم يتركها، أو يقدس عالما ثم يتعارض معه، أو يتأله لنفسه حتى، ثم إن أصابته مصيبة أو ألمت به جائحة صرخت فطرته التي بين جنبيه وتذكر أن له خالقا. لذلك يقولون: لا يوجد ملاحدة في الخنادق. لذا فإنه كلما ازداد المرء تعبدا ازداد اتساقا مع فطرته، بل ومع الكون من حوله، فالكون كله يعيش حالة خضوع عامة مسخرة من الله سبحانه. هذا التجانس والتناغم هو الذي يشعر المرء بضيق النفس والحياة عليه، ذلك لأنه خالف نظاما كونيا يسير على نغمة واحدة، وكأنه نوع من العقاب والتكدير النفسي. ثانيا، لماذا الإسلام؟ ما الذي يميز العبادات في الشريعة الإسلامية عن سائر العبادات والطقوس في الشرائع الأخرى؟ لنتفق أولا على أنه لا يوجد دين بغير اعتقاد فكري وعمل سلوكي، فبهما يقوم الدين أو تقوم الفكرة حتى ولو كانت منحرفة، لأنه وكما اتفقنا حاجة الإنسان إلى الاعتقاد في أمر ما يحتمي في ظله وينافح عنه حاجة فطرية، وحاجته إلى التربية والترقي حاجة فطرية أيضا، فالدين أو الفكرة أو العقيدة التي لا تقوم على منهج فكري وسلوكي لا تلبي ذلك الاحتياج بالترقي، وبالتالي فلا حاجة للإنسان فيها. فما بالك إن وافق ذلك المنهج فكرا وسلوكا فطرة الإنسان وأشبعها؟ ذلك مما لا يجده ابن آدم مهما بحث وأضاع عمره ووقته إلا في دين الإسلام. أول خاصية من خصائص التشريع والعبادة في دين الإسلام، والتي تخدم بدورها التربية، أن العبادة خالصة لوجه الله تعالى، لا شريك له ولا معبود معه، فأنت سلم لواحد غير مشتت الوجهات، ولا يطلب منك أن ترضي أطرافا عدة، وإنما كما قالوا باختصار كن واحدا لواحد على طريق واحد. الخاصية الثانية أن هذا الدين له أصل ومنهج وشرع شرعه الله سبحانه الذي خلق الخلق وهو أعلم بهم، فشرع لهم من العبادات ما يكفيهم ويلبي احتياجهم، فلا حاجة إلى زيادة أو نقصان في هذا التشريع. وهذا الأمر يصب في الناحية التربوية من جهة تدريب وتعويد الإنسان على تحري الدقة والوضوح في المصدر الذي يتلقى منه تشريعه، والصحة في تفاصيل ذلك التشريع، وطلب البراهين والأدلة على ذلك. من خصائص العبادة أيضا أنها توقيفية، بمعنى أنها موقوفة على نصوص وأدلة بتفاصيل وحدود وكيفيات معينة واضحة، قد تكون معلومة الحكمة أو غير معلومة الحكمة، ما يربي في الإنسان روح التسليم والانقياد والمسارعة في العبادة. وأنت بشرائع هذا الدين تصنع علاقة خاصة بينك وبين ربك، لا تحتاج إلى واسطة ولا شفاعة، وهذا مما يمتاز به هذا الدين أيضا، ولا تحتاج إلى أماكن خاصة تبوح فيها بخطاياك وآثامك، بل ترفع يديك في أي مكان وتلصق جبهتك بأي أرض، وتدعو وتبث آلامك وترفع آمالك إلى خالقك والأعلم بحالك، فتستشعر معاني العبادة وتترقى فيها مرة بعد مرة، وتصنع حالا لك مع الله جل وعلا. ثالثا، العبادة تشملك. بما أن العبادة بمفهومها الواسع المنضبط تشمل جميع جوانب الحياة المتعلقة بالفرد والأسرة والمجتمع والأمة، سواء في خاصة نفسه أو مع مختلف العلاقات التي تربطه بالآخر، سواء كان الآخر ذلك إنسانا مثله أو كائنا آخر من خلق الله، أو في علاقته بينه وبين نفسه أو ربه سبحانه، جاء تقسيم وتصنيف العبادات إلى أقسام ليسهل معها تصور هذا المعنى الشمولي واستحضاره. فالعبادة من جهة تعلقها بالخلق تنقسم إلى عبادة كونية وأخرى شرعية، والعبادة الكونية هي التي تخضع لها سائر المخلوقات تسييرا وتسخيرا وقهرا، فالكون كله عابد لله مسبح له بمقتضى التسخير، والإنسان وإن لم يكن مؤمنا فهو أيضا خاضع لله يعيش في ملكه، مقهور بفعل الله فيه من مرض أو موت أو نوم أو جوع وإن لم يعترف بذلك. والعبادة الشرعية والتي هي التكليف، وهي محور الامتحان والابتلاء لابن آدم المختار للفعل أو الترك، وهي البرهان المثبت لمدى تحمله لأمانة العبودية، فإن تمثلها تسق مع نفسه وفطرته، بل ومع سائر الملكوت الموحد من حوله. أما من حيث الأداء فتنقسم العبادة إلى عبادة القلب وعبادة اللسان وعبادة الجوارح. أما عبادة القلب فنعم، للقلب عبودية، وصلاح الجوارح إنما يكون بصلاحه هو من خلال التزامه بعبوديته من إخلاص وإنابة وخوف وخشية ومحبة ورجاء. وأما عن اللسان فعبوديته في نطقه بما يحبه الله ويرضاه من الذكر وقراءة القرآن والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونحو ذلك. وأما الجوارح فلليد عبودية، وللقدم عبودية، وللسمع عبودية، وللبصر عبودية، ومدار عبوديتها في تسخيرها فيما يحبه الله ويرضى. وكثيرا ما يجتمع القلب واللسان والجوارح في تأدية عبودية واحدة كالزواج مثلا، وهذا التقسيم يسع كل جارحة ويخضعها للتربية، حيث إن كل عضو منها خلقه الله محلا قابلا للصلاح أو الفساد بحسب ما يتربى عليه. فاللسان مثلا قد يذهب بآخرة المرء كلها بكلمة، لذا كان إصلاحه لازما بسد طرق الشر أمامه من كذب وغيبة وفحش، وفتح أبواب الخير من تلاوة القرآن والذكر وطيب القول. وأما الجوارح فإن عملت في ميادين الفساد فسدت، وإن عملت في ميادين الصلاح صلح حالها وقامت بما خلقت له. فالعين خلقت للإبصار، فإن أطلقتها في المحرمات أبصرتها، وإن أطلقتها في المباحات أبصرتها أيضا. وكل جارحة كذلك خلقت مسيرة لك تصنع بها ما تشاء، ثم هي تأتي يوم القيامة شاهدة لك أو عليك. ويقول صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله، وعين باتت تحرس في سبيل الله. رابعا، آثار العبادة في التربية. وهنا نتحدث عن عمل العبادة في التربية والنتيجة المتحققة منها على الجوانب الإنسانية المختلفة باعتبارها ركيزة أساسية من ركائز التربية. فمثلا أثرها في التربية الروحية يكون بإشباع احتياجها الفطري إلى التأله، فتمتلئ معرفة بالله وحبا له وخوفا منه، فيورثها ذلك عملا لا اعتقادا فحسب. وباجتماع الاعتقاد والعمل والتذكير المستمر يتربى في الروح المسلمة ما أسماه الكاتب بالضمير الحي اليقظ الذي له دور في توجيه صاحبه، وهي النفس اللوامة التي تحاسب صاحبها على الخير والشر، والتي يقول عنها الحسن البصري: إن المؤمن والله ما تراه إلا يلوم نفسه. ما أردت بكلمتي، ما أردت بأكلتي، ما أردت بحديث نفسي، والذي هو كما ذكر في الحديث النبوي: واعظ الله في قلب كل مسلم. وأما عن أثر العبادة في التربية العقلية فهو من أهم نتائج العبادة، كيف لا؟ وقد ذكره الشارع وجعل تكريم الإنسان منوطا بإعمال عقله وفكره في المساحات التي خلق لها والتي تفضي إلى مزيد رفعة له. والعقل في الإسلام يتربى بالعلم الذي هو فريضة على كل مسلم ذكرا كان أم أنثى، والمقصود به العلم الضروري للعبادة الواجبة، كما أنه يتربى أيضا ويصل إلى الحق من خلال التفكر في خلق الله وفي نواميسه وسننه الكونية والاجتماعية وفي الأنفس والمخلوقات. وبهذا نجد أن الإسلام بعكس المتبادر والمشهور لدى الناس من أنه لا يسمح للعقل بالعمل فيه، بل على العكس تماما، إنما أغلق دونه المساحات التي لا طاقة له بالعمل فيها، وهي مساحة ضيقة جدا، وفتح أمامه مساحات أخرى واسعة يعمل فيها ويتدبر ويستنتج ويحلل ويقارن ويقيس ويتوصل إلى نتائج ونحو ذلك، ليحفظه من الشطط والانحراف ويوجهه إلى الاستفادة من كل ما سخره الله له. وأما عن توجيه العبادة للعاطفة فقد نالت قسطا كبيرا منها، ونحن نرى اليوم الانحراف والغلو العاطفي الكبير المتأثر بالانفتاح العالمي من خلال شبكات التواصل، وما ينتج عن ذلك من حسد وغيبة ونميمة وإطلاق للبصر في المحرمات وتأثر بالمشاهير والعامة، وكل ذلك مما يؤثر في العاطفة بشكل كبير قد يكون غير ملاحظ، والشريعة قد ضبطت هذا الأمر ووضحت المساحات التي تصرف فيها العاطفة بشكل صحيح، وبخاصة عاطفة الحب والكره والولاء والبراء والغبطة والأبوة والأمومة والصداقة وغيرها كثير. خامسا، عام وخاص. وبشكل عام فإن للعبادة أثرا تربويا يصبغ المسلم صبغة كاملة. فلأولئك الذين يشكون ضعفا في إيمانهم ونقصانا في يقينهم فعليهم بالعبادة. وإذا ذكرنا العبادة فتعود ألا تحصر لفظها على المفهوم القاصر، وإنما ذكر نفسك دائما ووسع فهمك لمدلولها العميق الشامل. ولأولئك الذين يسعون إلى الكمال الإنساني والارتقاء في معراج التأله التعبدي عليهم أيضا بالعبادة والمسارعة في الخيرات. نعم، لم نخلق ملائكة، ولا يطلب منا أن نكون ملائكة، وإنما يطلب منا الترقي والسمو الإنساني والترفع عن الانحطاط الشيطاني. ولأولئك الذين يطلبون الأمن والراحة والطمأنينة في أنفسهم التي لا ينفك أحد من الخلق كائنا من كان يطلبها بأي وسيلة كانت، فعليه بالعبادة التي تتوافق مع فطرته الداخلية والتي تشعره بالإنجاز والنجاح. والعبادات الكبرى بشكل خاص كالصلاة والجهاد والذكر والحج وقراءة القرآن تسهم بشكل كبير في التربية الإنسانية. ذلك أن الصلاة مثلا، وهي النداء اليومي المتكرر 5 مرات، تربي الروح الإنسانية وتنزعها من مشاغلها ومن ماديات الدنيا، فتصلها بخالقها وتلبي احتياج فطرتها وتجمعها مع أمتها على صف واحد، فتربي فيها عاطفة الأخوة والوحدة الإسلامية. وقبل ذلك كله تطهرها حسيا ومعنويا بالوضوء، بل ويبقى أثرها بعد الفراغ منها نهيا عن فحشاء أو منكر. وأما عن قراءة القرآن فهو يتعامل مع الإنسان بكليته، فيؤثر فيه روحا وجسدا وعقلا وعاطفة، ويلعب على أوتاره كلها، فيجني القارئ من جنته هداية ونورا وشفاء وبركة وطمأنينة، ويتعرض لمواعظه وقصصه وأخباره وأوامره ونواهيه، مذكرا إياه بحقيقة وجوده ومآله، ومفصلا له طريق هدايته ونجاته. فيخرج المرء من مجالسة سورة واحدة بل وربما آية واحدة بإبداع لغوي وطمأنينة نفسية وموعظة تربوية وإجابات لتساؤلات فكرية وغير ذلك مما استأثر به القرآن، الذي هو أقصر طريق لعملية التربية الإنسانية. وأما عن الذكر فهو يشمل العبادات كلها بمفهومه، لا التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير فقط، فكل مجلس يذكر فيه اسم الله ويتدارس فيه العلم يدخل تحت الذكر. والذكر قد يكون باللسان فقط أو بالقلب فقط أو باجتماعهما، وهو الأفضل لحضور التأثير. ويقول الإمام النووي: والذكر يكون بالقلب ويكون باللسان، والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان جميعا، فإن اقتصر على أحدهما فالقلب أفضل. وبذكر الله يطمئن القلب وتهدأ النفس ويستنير الوجه، وتتسارع في عمل الخيرات، وتنبت شجرة معرفة الله في قلبك فتثمر محبة ورجاء وخوفا وخشوعا واضطرارا. وختاما، العبادة إن فهمتها فهما صحيحا وتمثلت بها في حياتك تخلصت من عبوديات شتى قد لا تشعر بوجودها أو أثرها السلبي فيك. قد تكون عبدا لذاتك وأنت لا تشعر، أو للمادة أو لوالديك أو لزوجك أو لفكرة أو لحزب. وحين تخلص لله وتفهم العبادة فهما صحيحا وتتربى من خلالها تدرك حجم الضلال الذي كنت عليه والتيه الذي كنت فيه. وقبل ذلك كله من المهم أن تدرك ابتداء أنك عبد، إن لم تتأله لله تألهت لسواه.